بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المجلس الرابع من شرح المنظومة البيقونية، شرح شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان حفظه الله تعالى، وكان هذا في ليلة الأربعاء 22 من شهر شوال في العام 23 من بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وكل مع الرتبة الحسن قصور. لا هذا انتهينا منه. والمسند المتصل الإسنادي والمسند المتصل الإسنادي من والمسند المتصل الإسنادي من رويه حتى المصطفى ولم يبن. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا المجلس الرابع لنا في شرح المنظومة البيقونية بعد توقف دام لمدة يعني شهرين إلا قليلا منذ أن بدأ شهر رمضان، وقد وصلنا إلى نوع المسند. وقال المصنف هنا في تعريف المسند: المسند متصل الإسناد من نعم من رويه حتى المصطفى ولم يبن. فظاهر كلام المصنف هنا أنه يسوي أو أنه قد سوى بين المسند وبين المتصل، فجعل المسند هو المتصل. نعم، هذا خلاف الراجح، فبينهما فرق. فكل مسند ظاهره الاتصال، ولكن ليس كل متصل يكون مسندا. نعم، فالراجح في تعريف المسند كما ذكر هذا الحافظ في النكت، وكذلك نعم في نخبة الفكر وبشرحية نزهة النظر، هم أن المسند هو الذي هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند ظاهره الاتصال. فخرج نعم بهذا الموقوف والمقطوع، فلا يسمى الموقوف مسندا وكذلك المقطوع. وكذلك خرج بهذا التعريف الإسناد أو الحديث الذي في إسناده انقطاع ظاهر ليس انقطاعا خفيا، فالمنقطع والمعضل والمرسل كل هذه الأنواع ليست من المسند. رحمك الله. أما الذي في إسناده انقطاع خفي، رحمك الله، نعم، نحو تدليس مدلس وإلا خفية لا تظهر إلا للمدقق والباحث، مثل الإرسال الخفي وما شاكل ذلك، فهذا كما قال الحافظ يعد مسندا في ظاهره. فهو قال المسند هو المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند ظاهره الاتصال في الظاهر، أما ما خفي فلا يؤثر في كونه مسندا. قول المصنف هنا ولم يبن أي لم ينقطع، وكأنه جازم بعدم الانقطاع يعني حتى وإن كان انقطاعا يعني خفيا. والمسند في اصطلاح أهل العلم يطلق على إحدى معنيين. المعنى الأول هو الحديث المسند بتعريفه الذي بيناه الآن. نعم. والمعنى الثاني أن يطلق على كتاب مصنف قد صنف على أو رتب على مسانيد الصحابة، نحو مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى. نعم. وكل هذه الكتب قد رتبت على مسانيد الصحابة، لم ترتب على الأبواب. ويدخل في هذا أيضا الصحاح، نعم، التي لم تخرج في غالبها أو لم يخرج أصحابها في غالب كتابهم أو كتبهم الموقوف أو المقطوع أو الآثار، وغلب عليها الصحة، وهذا نحو صحيح البخاري وصحيح مسلم. فالبخاري رحمه الله قد سمى كتابه الجامع الصحيح المسند، نعم، الجامع الصحيح المسند، نعم، من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وأيامه. وكذلك بالنسبة لصحيح مسلم، وإن يعني اختلف في هل أن مسلما قد سمى كتابه أم لم، يعني أم لم يميز أو يعني أم لم يسمه، ولكن الذي يترجح أن الأقرب إلى الصواب أن صحيح مسلم يسمى بالمسند الصحيح، المسند الصحيح. نعم. وكأن مسلما أشار إلى هذه التسمية من طرف خفي في الأسطر الأولى من مقدمته. نعم. نعم. هذه كلها تسمى بالمسانيد. وأما السنن فقد غلبت هذه التسمية، نعم، على الكتب المصنفة على الأبواب، وفي الغالب يعني أيضا يكون الغالب عليها الأحاديث المرفوعة، ولكن أحيانا قد يعني يرد فيها بعض الموقوف، وغالبا لا يرد فيها المقطوع، بل قد ينعدم إلا قليلا. عليكم السلام. وقد شاء يعني هناك من أهل العلم خالف هذا التعريف الذي يعني ترجح في تعريف المسند، نحو ابن عبد البر، حيث إن عبد البر قد اعتبر أن المسند هو المرفوع مطلقا سواء اتصل أم لم يتصل، وهذا خطأ وخلاف يعني الذي جرى عليه العمل من جمهور علماء الحديث في تعريف المسند. Thank you. وأيضا يدخل في هذا التعريف الذي رجحناه أن يكون الذي سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قد تحمله في حال كفره ثم أداه بعد ذلك بعد أن أسلم وقد أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل في هذا نعم الأحاديث التي قد يوجد في إسنادها من اختلف سماعه من شيخه، فهذا ظاهره الاتصال لأن السماع محتمل. فعلى سبيل المثال ما يرويه الحسن البصري عن سمرة ابن جندب أو ابن جندب، فاختلفت سماع الحسن من سمرة على أقوال عدة، فمنهم من قال إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، ومنهم من قال إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وسمع منه حديثا أو حديثين بعد حديث أو مع حديث العقيقة، ومنهم من قال إنه لم يسمع منه مطلقا. ومنهم من قال إنه سمع منه مطلقا، يعني ثبت له السماع منه على الإطلاق. فالحسن عن سمرة هذا يعد مسندا في ظاهره. أما مثلا الحسن البصري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا فيه انقطاع ظاهر، لأن بلا شك الحسن البصري لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه، هذا ليس مسندا. اقرأ البيتين وما بسمى كل راو يتصل. قال الناظم رحمه الله: وما بسمى كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل، قل ما على وصف أتى مثلو أما والله أنبأني الفتاة. بعد ذلك بين المصنف تعريف المتصل، فقال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. وقد استدرك عبد الستار أبو غدة الكوثري المعتزلي، وله استدركات على هذه المنظومة، فكان من هذه الاستدركات أنه استدرك هنا على الناظم قوله نعم للمصطفى، حيث إن المصنف كما بينا كأنه جعل المسند هو المتصل. فهنا في قوله: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، يعني المتصل عنده هو الذي قد اتصل إسناده إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا خلاف الصواب، فالمتصل أعم من هذا. فالمتصل هو الذي جاء بإسناد سمع فيه كل راو من الذي فوقه. سواء يعني صرح بالسماع أم جاء معنعنا مع إيش؟ مع إمكانية أو إمكان السماع، يعني سواء كان مرفوعا أم كان موقوفا أم كان مقطوعا فيسمى متصلا. نعم. نعم. فلذلك يعني أصح وأخطر ما قيل في تعريف المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه. هذا تعريف مختصر ودقيق للمتصل، هو ما اتصل إسناده إلى منتهى. نعم، سواء كان المنتهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أو كان أحد الصحابة، أو كان أحد التابعين فمن بعده. ولذلك قال أبو غدة في استدراكه في هذا البيت: وما بسمع كل كل راو يتصل إسناده للمنتهى ليس للمصطفى، إسناده للمنتهى فالمتصل. فاستبدل المصطفى بالمنتهى حتى يشمل المرفوع مع غير المرفوع. اقرأ يا غادة. قال ابن أبو المنذر: مسلسل قل ما على وقف أتى مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما. نعم. هنا في هذين البيتين عرف المصنف المسلسل. والمسلسل لغة هو من التسلسل، أي اتصال الشيء بالشيء. يعني أن يكون الشيء مسلسلا أي متصلا. نعم. وتعريف المسلسل اصطلاحا هو ما توارد رواته على صفة ما، نعم، أو على حالة واحدة. نعم، يعني أن يتتابع رجال والإسناد، أن يتتابع رواة والإسناد، نعم، إما من أوله إلى آخره، أو من أوله إلى حد أو إلى راو معين فيقيد التسلسل بالانتهاء إلى هذا الراوي على صفة واحدة أو على حالة واحدة. هذا التسلسل قد يكون في صيغة التحديث، نحو أن يتسلسل قول الرواة من أول الإسناد إلى آخره مثلا، بقول كل واحد حدثني فلان بصيغة الإفراد، أو أن يقول حدثنا فلان، وتظل هذه الصيغة من أول الإسناد إلى آخره، فهذا يقال إنه مسلسل بالتحديث مثلا. أو أن يقول أخبرني فيكون مسلسلا بالإخبار، أو يقول أنبأني فيكون مسلسلا بالإنباء، هكذا. وقد يكون التسلسل في صفة سمع الراوي عليها الحديث. نعم. نحو أن يكون سمع الحديث قائما أو قاعدا أو كان يتبسم حال سماع الحديث، وتسلسلت هذه الصفة في كل رواة الإسناد، أو كما بينا يعني تحيز معين من الإسناد فيكون مسلسلا مقيدا بجزء من الإسناد. ومن أشهر المسلسلات نعم المسلسل بقراءة سورة الصف نعم والمسلسل بتشبيك اليدين نعم والمسلسل بالأولية نعم هو حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نعم هذا الحديث هو الحديث المشهور بالتسلسل بالأولية أي أن كل راو قال هذا أول حديث سمعته من فلان وسمى شيخه وقد ظل هذا التسلسل إلى ابن عيينة في الإسناد وبعد ابن عيينة انقطع التسلسل نعم فقد جاء عن ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن أبي قابوس نعم عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو ابن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك يعني درجة نعم أصحاب الأسانيد نعم من الذين يجيزون تلاميذهم أو يجيزون الطلب عندهم بما سمعوه من كتب الحديث أو من السنن والمصنفات والمسانيد ومن غيرها من الكتب أن يبدأ أحدهم مع تلاميذه بهذا الحديث أن يكون أول حديث سمعه التلميذ منه وهذا الذي جرى عليه المتأخرون في غالب أحوالهم وكان هذا الحديث هو أول حديث سمعته من الشيخ عبد المحسن ابن عبد المنيف حفظه الله تعالى و يعني يعد حفظه الله من يعني من أكثر أصحاب الأسانيد علوا الآن في المملكة وقد تلقى هذا عن شيخه حمود التويجري رحمه الله تعالى فقد سمعت هذا الحديث من الشيخ عبد المحسن عبد المنيف وهو سمعه وكان هو كذلك أول حديث سمعه من شيخه حمود التويجري رحمه الله تعالى ثم تسلسل الإسناد إلى أن وصل إلى ابن عيينة رحمه الله والفائدة من ذكر المسلسلات ما هي الفائدة من الحديث المسلسل أول فائدة وأعظم فائدة ذكرها العلماء هو معرفة الاتصال من عدمه فمثلا في حديث حديث عبد الله بن عمرو هذا لما يقول كل راو هذا أول حديث سمعته من فلان تأكد لنا أنه سمع الحديث فثبت الاتصال فكان عونا على إثبات الاتصال هناك حامد فكوب نمية وأيضا من الفوائد التي قد وقفت عليها عرضا حين قراءتي لصحيح مسلم أنه قد جاء في داخل صحيح مسلم مثال جيد للمسلسل قد يعني لم يعني أو لم أقف على أحد من أهل العلم أشار إليه وما جاء في حديث عبد الله ابن صامت عن أبي ذر رضي الله عنه جزاك الله المسلسل بضرب الفخذ وقد بدأ التسلسل من أبي العالية من التابعين رحمه الله نعم إلى أبي ذر فكل أبو العالية يقول عن الشيخية الذي سمع الحديث وضرب على فخذه وهذا الحديث أخرجه مسلم برقم 48 بعد 1600 بترقيم الشيخ فؤاد عبد الباقي رحمه الله وهذا إن كان التسلسل فيه قصير يعني جاء فيه جزء قصير من الإسناد وإلا أنه يصلح كمثال للمسلسل في داخل صحيح مسلم وأيضا قد يقال إن من فوائد المسلسل معرفة ضبط الرواة إن من فوائد المسلسل معرفة ضبط الرواة حيث إن الراوي حين يذكر هذه الصفة التي سمع عليها الحديث أو هذه الحالة بدقة عن شيخه يدل على أنه قد ضبط الحديث أو ضبط حفظ الحديث وهذه تعد من أوجه الترجيح إذا تعارضت الأحاديث وغالب حال المسلسلات عدم الصحة في غالب حالها يعني أكثر الكتب التي ألفت في المسلسلات احتوى أغلبهم يعني كان أغلبها أحاديث ضعيفة أو موضوعة أو يعني اشتد ضعفها فالذي سلم من المسلسلات قليل جدا نحو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وإن كان حتى هذا لم يتم تسلسله إلى آخر الإسناد وحديث معاذ إني أحبك في الله نعم طيب اقرأ قال الناظم رحمه الله عزيز مروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعنك عن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسم نعم الحديث العزيز المصنف هنا بين او اختار ان العزيز هو المروي أو الذي يكون في إسناده اثنين أو ثلاث، يعني لا يقل عدد الرواة في كل طبقة عن اثنين أو ثلاث، هذا على ما رجحه المصنف. ولكن هذا خلاف قول الجمهور أو الذي جرى عليه عمل الجمهور، وأن العزيز هو المروي عن اثنين فقط، أما إذا زاد إلى ثلاثة فصار مشهورا ليس عزيزا. نعم، عزيز المروي اثنين أو ثلاثة. هذا أيضا استدركه أبو غدة على المصنف فقال عزيز المروي، نعم عزيز المروي اثنين يا بحافة، نعم بدل أو ثلاثة. والمشهور أيضا المصنف هنا يعني كأنه تبعا لتعريفه للعزيز فأنه ما فيه اثنان أو ثلاثة، قال والمشهور، نعم والمشهور مشهور مروي فوق ما ثلاث، فجعل المشهور هو ما فوق الثلاث يعني لا يدخل فيه الثلاث. نعم، والراجح أن المشهور يبدأ من الثلاث. نعم، ولذلك نعم أيضا استدرك أبو غدة هنا فقال ومشهور مروي عن ثلاثة ليس فوق ما ثلاثة. ومشهور مروي عن ثلاثة أي عن ثلاثة فما فوق. هذا هو الفارق بين العزيز والمشهور. والعزيز على قسمين، عزيز مطلق وعزيز نسبي. فالعزيز المطلق هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين في طول الإسناد من أول الإسناد إلى آخره. وكمثال لهذا ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فهذا الحديث قد رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ورواه عن أنس قتادة، نعم عبد العزيز، نعم عبد العزيز ابن صهيب. ورواه عن أنس اثنان. نعم، ورواه عن قتادة اثنان أيضا، شعبة وسعيد ابن أبي عروبة. وهكذا حتى آخر الاثنين. نعم، أما العزيز نسبي هو أن يرويه عن الراوي اثنان من الرواة في يعني هذه الطبقة فقط، ثم بعد ذلك قد يشتهر الحديث أو قد يكون أقل من العزيز أي أن يكون من حديث الأحاد أو أن يكون معذرة حديث الفرد. الغريب يعني الغرب او الفريق الفرد او الغريب يعني ان يكون غريبا فرضا او ان يكون مشهورا ولكنه قد يكون عزيزا في طبقة واحدة فقط من الطبقات هذا يسمى بالعزيز النسبي نعم ومن أمثلة هذا ما أخرجه البخاري رحمه الله تعالى من طريق حرمي ابن عمارة نعم وأخرجه مسلم من طريق عبد الملك ابن الصباح نعم كلاهما نعم عن شعبة عن واقد ابن محمد نعم قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الحديث نعم هذا الحديث كما قال الحافظ نعم هو حديث غريب والإسناد نعم تفرد بروايته شعبة نعم عن واقد ابن محمد كما قال الحافظ قاله ابن حبان ثم عقب الحافظ نعم بقوله هو عن شعبة عزيز تفرد بروايته عنه حرمي وعبد الملك ابن الصباح وكذلك عزيز عن حرمي تفرد به عنه المسندي نعم المسندي وإبراهيم ابن محمد ابن عرارة وما قلناه في العزيز يقال في المشهور أيضا أن هناك المشهور المطلق والمشهور النسبي ومن أشهر الأمثلة للمشهور النسبي حديث إنما الأعمال بالنيات حيث إن الحديث ظل غريبا من أول عمر رضي الله عنه حيث إن عمر تفرد به عن بقية الصحابة ثم تفرد به عن عمر علقمة ابن أبي وقاص الليثي ثم تفرد به عن علقمة إبراهيم التيمي محمد ابن إبراهيم التيمي ثم تفرد به عن محمد ابن إبراهيم يحيى ابن سعيد الأنصاري حتى الآن هذا يعد إيه؟ يعد غريبا يعد فردا غريبا نعم ثم رواه عن يحيى ابن سعيد الجم الغفير فاشتهر من عند يحيى ابن سعيد صار مشهورا من أول يحيى ابن سعيد الأنصاري فهو من أول عمر إلى يحيى كان غريبا نعم ثم صار مشهورا من حديث يحيى ابن سعيد الأنصاري بل قد يكون يعني بلغ حد التواتر من بعد يحيى بن سعيد من كثرة الأرواء الذين رواه بعد ذلك نعم. ومن أمثلة المشهور المطلق حديث غسل الجمعة الذي رواه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأبوه عمر رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري، الثلاثة رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما نعم أخرجه البخاري رحمه الله تعالى، وما جاء في بيان وجوب غسل الجمعة. و قال الحافظ في الحديث نعم ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدا، فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه من طريق 70 نفسا، يعني رواه عن نافع 70 راو. نعم. قال الحافظ وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد. نعم. فبلغت أسماء من رواه عن نافع 120 نفسا. نعم. هكذا قال. طيب. وهذا هو المشهور اصطلاحا. أما المشهور لغة أو عرفا عند الناس فبخلاف هذا الاصطلاح، حيث إنه قد توجد بعض الأحاديث التي اشتهرت على ألسنة الناس هي تسمى مشهورة. نعم. ولكن المشهور هنا ليس المقصود به الاصطلاح، الشهرة هنا ليست شهرة اصطلاحية بل هي شهرة عرفية أو شهرة بالمعنى اللغوي. نعم. فقد يكون الحديث موضوعا واشتهر على ألسنة العامة فهذا يسمى مشهورا عرفا أو لغة، لكن لا يسمى مشهورا اصطلاحا. وقد ألفت الكتب في هذا الباب نحو كتاب السخاوي فيما اشتهر على ألسنة الناس، الحديث المشتهر على ألسنة الناس. ومن أمثلة هذا نعم ما قد يقول بعض العامة ويظنونه حديثا وليس بحديث، من تواضع لله رفعه. كان هذا قد يكون مشهورا عند البعض لكن ليس مشهورا شهرة كبيرة. اطلب العلم ولا تصيب مثلا قد يكون اغلب عامة المسلمين يظنونه حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ليس بحديث. طيب. ومن الأحاديث المشتهر عند المتصوفة وعند الجهال من أتباع المتصوفة من اعتقد في حجر نفعه، هذا عجيب يعني سبحان الله، لا ندري كيف اشتهر مثل هذا الشرك الصريح والوثنية المعلنة على انها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من اعجب الاحاديث المشتهرة على ألسنة الجهال من المتصوفة ومن غيرهم. وقد يقال عن مثل هذه الاحاديث لا اصل لها، من اعتقد مثلا في حجر النفع لا اصل له، لا اصل له يرجع اليه، يعني ليس موضوعا مثلا بإسناد يرجع إليه، لا أصل له في كتب السنة. وهناك من الأحاديث ما قد يكون مشهورا بين الفقهاء فقط وقد يكون ضعيفا، نحو حديث مثلا نحو حديث إذا الحديث الذي جاء في تغير الماء، نعم لما ماء طهور ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذا حديث ضعيف متفق أهل العلم، ولكنه قد اشتهر بين الفقهاء واحتجوا به في أغلب كتب الفقه، ومعناه صحيح نعم، ولكنه ليس حديثا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا يعد أيضا من الأحاديث المشتهرة بين الفقهاء، أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولا يصح. وقد يكون أيضا الحديث مشهورا بين الأصوليين من علماء أصول الفقه مثلا، وقد يكون مشهورا بين النحاة، فهناك أحاديث مشتهرة في كل طبقة من طبقات أهل العلم، وهذا يزيد تعد شهرة يعني لغوية ليست شهرة اصطلاحية. بارك الله، اكتفي بهذا ان شاء الله تعالى، نحن ننتقل الى درس الاجر منه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كيف هذا؟ لا طبعا لا ليس معناه صح، قد يكون مشهورا وقد يكون ضعيفا. قلنا لم ينقطع الإذانة انقطع. نعم اشتهر من حديث ابن عمر، يعد مشهورا من حديث مشهورا عن ابن عمر يعني، وكذلك مشهورا عن نافع الذي رواه ابن عمر. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نقف هنا ان شاء الله ثم نبدا.